تفسير الآية 84 من سورة طه، يقول تعالى: قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. أي قال موسى مجيبا الله تعالى: هم هؤلاء سائرون على أثري، أي على آثار أقدامي متتبعين إياه، يقصد أنهم قادمون بعدي خلفي، لاحقون بي قريبا، قريبون مني. قوله تعالى: وعجلت إليك رب لترضى، أي وقد تعجلت أنا وسبقت وأسرعت إليك يا رب لكي تزداد رضا عني بذلك، لأن الإسراع إلى تنفيذ أمرك والوفاء بالوعد معك يحقق تمام رضاك، ومن ترضى عنه فإنه يحيا في كل رعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي، ثم كل غفران وعطاء أخروي.